مثل ما أذن أو مثل ما استمع سبحانه وتعالى لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. في بعض الروايات قال الراوي يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني ما استمع الله سبحانه وتعالى لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، وقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتا بالقرآن صلى الله عليه وسلم. قال النووي يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار أو من العذاب أو من الشر أو من المكروه، أو يقول اللهم إني أسألك العافية أو نحو ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه، فقال سبحانه وتعالى أو تبارك الله رب العالمين أو جلت عظمة ربنا أو نحو ذلك. ثم يقول الإمام النووي رحمه الله وروينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم يقرأ مترسلا، إذا مترسلا يعني إيه متمهلا صلى الله عليه وسلم يقرأ على مهد، هذا في حديث حذيفة رضي الله عنه، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم، هذا إيه في صحيح مسلم. لكن الشيخ الألباني رحمه الله يقول الذي جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه جاء في روايات موضحا أنه كان في صلاة الليل، كان هذا في صلاة الليل. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الفرائض، يقول أنه تتبع الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ صلى الله عليه وسلم، هذا كان من هدي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، لكن لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة. فإذا في صلاة النافلة وكذلك في غير الصلاة وكذا هذا يسن أيضا أن الإنسان إذا قرأ ومر بآية فيها مثلا ذكر الجنة يسأل الله تعالى الجنة، إذا مر بآية فيها ذكر أي فضل أو خير فضل لله سبحانه وتعالى أو كذا مثلا يسأل الله تعالى من فضله ويسأله من إيه من الخير المذكور، إذا مر بآية فيها يعني تخويف من عذاب أو من غيره فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى، إذا مر بآية فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى أثنى على الله وقال سبحان الله أو تبارك الله رب العالمين أو أي عبارة، يعني هنا ليست هناك عبارات منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بأي عبارة تؤدي هذا المعنى وتكون صحيحة يمكن أن يستعملها الإنسان. طيب يقول الإمام النووي رحمه الله قال أصحابنا يعني الشافعية قالوا يستحب هنا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها وللإمام والمأموم والمنفرد لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين، يعني استحباب السؤال والتعوذ وكذا، لكن هذا قلنا في صلاة الليل هذا يستحب للإمام وللمأموم كذلك، يعني المأموم أيضا هو يستمع إلى القراءة في صلاة الليل وكذا، ومر آية فيها ذكر الجنة وكذا يسأل الله، مر آية فيها ذكر النار يتعوذ، آية فيها تسبيح يسبح، هذا للإمام وللمأموم، الإمام يفعل هذا والمأموم أيضا يفعل. حمكم الله. ويستحب لكل من قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. لكن هذا الحديث الذي ورد فيه هذا رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، حديث اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سورة التين وقرأ قوله تعالى أليس الله بأحكام الحاكمين قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. قال وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال بلى أشهد. الشيخ الألباني أيضا رحمه الله يقول إيه الذي جاء في الحديث الصحيح في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية في سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، كان يقول سبحانك فبلى، سبحانك فبلى، هذا اللفظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول سبحانك فبلى عقب سورة القيامة هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عقب سورة التين لا يصح. لكن يعني يمكن إيه أن يكون داخلا، يعني الذي ورد في سورة التين لا يصح، ولكن إيه يمكن أن يكون داخلا في عموم حديث حذيفة، كان إذا مر بآية تسبيحا سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، أو شيء من هذا القبيل. ممكن هذا إيه يفعله الإنسان في صلاة الليل أو في غير الصلاة أو كذا، ممكن يعني، لكن إيه لا يتعمد هذا اللفظ خاصة، لأن الحديث الذي ورد به لا يصح. لكن يمكن إيه يعني أن يعبر بأي لفظ يعني فيه إيه الثناء على الله سبحانه وتعالى. قال وإذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ قال آمنت بالله. هذا إيه لم يثبت هذا برضو، اللي هو إيه إذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون قال آمنت بالله، هذا إيه يعني لا دليل عليه. قال وإذا قال سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، هذا صحيح، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ذكرنا إيه ذكرين صحيحين، ذكر اللي هو عند قراءة سبح اسم ربك الأعلى، كان صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي الأعلى، هذا رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. والذكر الآخر اللي هو في سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، كان يقول سبحانك فبلى، هذان إيه موضعان حفظ فيهما هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في أي سورة أخرى في أي موضع فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى أو ذكر الجنة أو ذكر النار أو سؤال أو عذاب أو كذا، يمكن للإنسان أن يسأل أو يتعوذ أو يثني على الله سبحانه وتعالى بأي لفظ إيه كان، لعموم حديث حذيفة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم. قال ويقول هذا في الصلاة وغيرها، هذا في الصلاة وفي غير الصلاة. طيب انتقل إلى مسألة أخرى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة أيضا، وهي مسألة الجهر والإسرار. قال والسنة أن يجهر المصلي في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء والعيدين والكسوف والاستسقاء، المواضع التي يسن فيها الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح وفي ركعتي الجمعة والركعتين الأوليين من صلاة المغرب وصلاة العشاء والعيدين والكسوف والاستسقاء، هذه أيضا صلوات جهرية، صلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، هذه كلها صلوات جهرية يسن فيها الجهر. قال ويسر في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء، كل هذه مواضع يسن فيها الإسرار، ركعة الثالثة في المغرب وركعتان الأخريان في صلاة العشاء وكذلك صلاة الظهر كلها وصلاة العصر كلها يسن فيها الإسرار. قال وأما لكن أيضا مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا في صلاة الظهر أو في صلاة العصر يجهر بآية واحدة صلى الله عليه وسلم، كان في صلاة الظهر وفي صلاة العصر كان يسمع كما جاء في الحديث كان يسمعنا الآية أحيانا صلى الله عليه وسلم، في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أحيانا كان يجهر صلى الله عليه وسلم بآية واحدة مما يقرأ يسمعها للصحابة ليعلموا السورة التي يقرأ بها صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو في صلاة العصر. طيب قال وأما بقية النوافل، بقية النوافل فالنهارية لا جهر فيها، النوافل النهارية لا جهر فيها، اللي هي سنة الظهر مثلا أو إذا أراد أن يصلي ركعتين قبل العصر بين الأذان والإقامة أو شيء من هذا، فهذه ليس فيها جهر، كذلك الضحى هذه النوافل النهارية لا جهر فيها، والليلية يخير فيها بين الجهر والإسرار، والأفضل التوسط، النوافل الليلية يخير فيها المصلي بين الجهر والإسرار، قال والأفضل التوسط. طيب ما الدليل على أن الأفضل التوسط؟ قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بأبي بكر رضي الله عنه وهو يصلي يخفض صوته، ومر بعمر وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عنده قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسمعت من ناجيت، قد أسمعت من ناجيت. وقال لعمر رضي الله عنه مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، أوقظ الوسنان يعني النائم وأطرد الشيطان. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني رحمه الله. فإذا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر وعمر وكان في ليل، لأنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بأبي بكر وهو يصلي وبعمر وهو يصلي، والظاهر أن هذا كان في صلاة الليل، في صلاة الليل كان يقومان الليل، وكان أبو بكر رضي الله عنه يسر وكان عمر يجهر، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إلى أن يرفع شيئا وأرشد عمر إلى أن يخفض شيئا. قال وإن نسي فأسر في موضع الجهر أو جهر في موضع الإسرار فلا شيء عليه، وإن تذكر أثناء قراءته بنى عليها. يعني الجهر والإسرار سنة فقط من السنن، سنة فقط من السنن، وهذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء المذاهب الثلاثة الأحناف والمالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة كذلك، أن الجهر والإسرار ليس فيه سجود سهو، ليس فيه سجود سهو، أنه مجرد سنة من السنن وأنه ليس فيه سجود سهو. فلو حصل أن جهر الإنسان في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فلا شيء عليه، يكون يعني قد ترك سنة من السنن ليس عليه شيء. وإن تذكر أثناء قراءته بنى عليها، يعني لو أن إنسانا دخل مثلا في صلاة يعني جهرية وبعدين أسر وتذكر في أثناء الصلاة أنها جهرية يبني على ما فات، يعني لا يستأنف القراءة من جديد، إذا كان قرأ مثلا ثلاث آيات أو من سورة الفاتحة مثلا وبقي له أربع آيات وقرأ الثلاثة الأولى مثلا سرا بعدين تذكر يبقى يجهر ابتداء من الآية الرابعة، لا يحتاج إلى إعادة ما أسر به. ولو عكس برضو مثلا جهر في صلاة سرية مثلا في صلاة ظهر أو شيء وراح جهر بآية أو آيتين وبعدين تذكر يبقى يسر ويبني على قراءته، يعني يكمل على الذي قرأه لا يعيده مرة أخرى. طيب قال القراءة خلف الإمام، يعني هل يقرأ المأموم خلف الإمام أم لا؟ قال الأصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل كما تقدم في فرائض الصلاة، تقدم في فرائض الصلاة أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال من صلى ولم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج غير تمام، خداج يعني ناقصة غير تامة. فإذا قراءة الفاتحة فرض، هذا هو الأصل في قراءة الفاتحة أنها ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها في كل ركعة من ركعات الفريضة ومن ركعات النافلة. قال إلا أن المأموم تسقط عنه القراءة ويجب عليه الاستماع والإنصات في الصلاة الجهرية. طبعا هذا الذي ذكره هو مذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء قالوا إن المأموم تسقط عنه القراءة في الصلاة الجهرية ويكفيه أن يستمع إلى قراءة الإمام الفاتح. لكن القول الآخر هو قول الشافعية وبعض الحنابلة وكثير من أئمة الحديث قالوا بل يجب على المأموم أن يقرأ حتى في الصلاة الجهرية. طيب ما أدلة الجمهور الذين قالوا المأموم تسقط عنه القراءة في الصلاة الجهرية وينصت فقط لقراءة الإمام للفاتحة؟ دليل الجمهور قال لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، رواه مسلم. وعلى هذا يحمل حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذه كلها حديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ الإمام فأنصتوا، ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، بالإضافة إلى قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه أدلة يعني قوية استند إليها جمهور العلماء في قولهم إن المأموم ينصت لقراءة الإمام ولا يقرأ الفاتحة إذا صلى خلف الإمام. الفريق الآخر الذين قالوا يجب على المأموم أن يقرأ خلف الإمام، قالوا هذه أدلة عامة تستثنى منها فاتحة الكتاب، يعني قالوا عندنا أدلة عامة وأدلة خاصة، هذه عامة تشمل القراءة كلها ما عدا الفاتحة، لأن الفاتحة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يجهر بالقراءة خلفه، النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يجهر بالقراءة خلفه ويقرأ مع النبي صلى الله عليه وسلم نفس السورة التي يقرأها بصوت عال، وكانت سورة الأعلى، كانت سورة الأعلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. إذن معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ الإنسان خلفه إلا بأم الكتاب. فهذه أدلة قوية تدل على تخصيص هذه الأدلة العامة. فإذا جمهور العلماء أخذوا بالأدلة العامة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، قالوا هذه تشمل الفاتحة وغيرها. والفريق الآخر قالوا لا، هذه يستثنى منها الفاتحة، هذا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة في غير الفاتحة، قراءة الإمام تغني عن قراءة المأموم في غير الفاتحة، لكن الفاتحة قال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهاتان وجهتان، الجمهور أخذوا بالأدلة العامة والفريق الآخر استثنى منها فاتحة الكتاب، وهذا هو الأحوط للمسلم أن يقرأ فاتحة الكتاب خلف الإمام، حتى أثناء قراءة الإمام يقرأ المأموم بفاتحة الكتاب يسرع بها ثم ينصت لقراءة الإمام. طيب قال أي إن قراءة الإمام له قراءة في الصلاة الجهرية، وأما الصلاة السرية فالقراءة فيها واجبة على المأموم، وكذا تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية إذا كان بحيث لا يتمكن من الاستماع للإمام. يعني هنا جمهور العلماء استثنوا من حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، قالوا هذا في الجهرية فقط، لكن السرية لا يدخل فيها، لأن قراءة الإمام له قراءة إذا استمع إليها المأموم وأنصت لها فهذا يغنيه عن القراءة، لكن في الصلاة السرية قراءة الإمام لا تغني عن المأموم، لا بد أن يقرأ المأموم، يقرأ الفاتحة ويسن له أن يقرأ السورة بعد الفاتحة. كذلك أيضا في الصلاة الجهرية لو كان المسجد بعيدا كبيرا وكان المأموم يقف بعيدا عن الإمام، وكان المسجد واسعا والمأموم يقف بعيدا عن الإمام ولا يبلغه صوت الإمام في صلاة جهرية، فإنه يجب عليه أن يقرأ، حتى عند الذين قالوا يعني قراءة الإمام تغني عن قراءة المأموم، قالوا هذا إذا استمع إليها المأموم، لكن إذا كان بعيدا عن الإمام ولم يستمع إلى قراءة الإمام فإن المأموم يقرأ في هذه الحالة حتى لو كانت صلاة جهرية. قال ولعموم الأخبار، قال هنا يقول الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله قال والذي نرجحه وجوب القراءة في الإسرار، وجوب القراءة في الإسرار ولعموم الأخبار، لأن الأخبار عامة اللي هي تأمر بقراءة الفاتحة، فهذه تنطبق على الصلاة السرية. قال أما الجهر فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه. الإمام أبو بكر بن العربي فقهاء المالكية يقول لا ينبغي أن يقرأ المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فيقال له ثلاثة أدلة على هذا. الدليل الأول أنه عمل أهل المدينة، أن أهل المدينة يعملون بهذا. الملكية طبعا إيه عندهم؟ يحتجون بعمل أهل المدينة، عندهم أن عمل أهل المدينة إيه حجة، فيحتجون به. يقول أهل المدينة كانوا إيه لا يقرؤون خلف الإمام في الصلاة الجهرية، لكن طبعا إيه عمل أهل المدينة لو خالف يعني النصوص أو كذا يعني لا يعمل به، وإنما نعمل بالنصوص، لأن عمل أهل المدينة ليس إجماعا، وإنما الحجة في إجماع المسلمين جميعا. لكن لو حصل أن أهل المدينة مثلا فعلوا شيئا يخالف النصوص، يبقى هنا إيه نعمل بالنص. فهذه المسألة فيها اختلاف بين الصحابة والتابعين وكذا، ليس فيها يعني إجماع حتى يكون عمل أهل المدينة حجة على غيره. الثاني أنه حكم القرآن، قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهو برضو يؤيد أن المأموم لا يقرأ، يقول لأن الآية الكريمة دلت على هذا. لكن قلنا أن هذه آية عامة، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خاص، والخاص يقدم على العام. قال: وقد عضدته السنة بحديثين، أحدهما حديث عمران بن حصين: قد علمت أن بعضكم خال جنيها. وفي الحقيقة هذا الحديث إيه حجة عليهم لا لهم، هو يقول أن هذا حجة أن الإنسان لا يقرأ خلف الإمام. نقول نعم، هذا حجة أنه لا يقرأ خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب، لأنه ثبت في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ أي الإمام فأنصتوا. لكن برضو نقول الجواب عنه إيه مثل الجواب عن الآية، أن هذا عام، والحديث الأمر بقراءة الفاتحة خاص. قال الثالث الترجيح، يقول دليل إيه ثالث يؤيد أن المأموم لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام، ما هو هذا الدليل؟ يقول الترجيح: إن القراءة مع الإمام لا سبيل إليها، فمتى يقرأ؟ قلنا المأموم يعني لا يمكن أن يقرأ خلف الإمام، متى يقرأ؟ فإن قيل يقرأ في سكتة الإمام، قلنا السكوت لا يلزم الإمام، فكيف يركب فرض على ما ليس بفرض؟ قل متى يقرأ المأموم الفاتحة؟ إذا قلنا في سكتة الإمام، طيب الإمام لا يلزم أن يسكت بين الفاتحة والسورة يعني سكتة طويلة بقدر ما يقرأ المأمومون بالفاتحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت إيه سكتة يسيرة قدر ما يتراد إليه نفسه ويؤمن وكذا، وبعدين يعني ما كان صلى الله عليه وسلم يطيل هذه السكتة. قال: لا سيما وقد وجدنا وجها للقراءة مع الجهر، وهي قراءة القلب بالتدبر والتفكر، وهذا نظام القرآن والحديث وحفظ العبادة ومراعاة السنة وعمل بالترجيح، انتهى كلامه. يبقى ده كلام إيه ابن العربي المالكي يؤيد أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام. قال المؤلف: وهذا اختيار الزهري، محمد بن شهاب الزهري من أئمة التابعين، وابن المبارك، وقول لمالك وأحمد وإسحاق، ونصره ورجحه ابن تيمية. هذا الرأي إيه؟ يعني قول الإمام أحمد أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام، من أحد عنه قول أنه يقرأ وقول أنه لا، وقول إيه للإمام مالك رحمه الله المشهور عن مالك، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن في المقابل الإمام البخاري رحمه الله له إيه كتاب غير صحيح، الإمام البخاري رحمه الله له مؤلفات أخرى غير صحيح الجامع الصحيح، له كتاب اسمه الأدب المفرد، وكتاب خلق أفعال العباد، وجزء رفع اليدين، وله أيضا إيه جزء القراءة خلف الإمام. الإمام البخاري رحمه الله له إيه كتاب مستقل في هذا الموضوع اسمه جزء القراءة خلف الإمام، أورد فيه روى فيه الإمام البخاري رحمه الله بأسانيده الصحيحة كثيرا من الآثار عن جمع كبير من الصحابة والتابعين أنهم أمروا المأمومة بقراءة الفاتحة خلف الإمام، بقراءة الفاتحة خلف الإمام، وهذا هو الأحوط أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام. طيب، بعد ذلك انتقل إلى سنة أخرى من سنن الصلاة، قال: تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال اللي هي أي تكبيرة ما عدا تكبيرة الإحرام. تكبيرات في الصلاة منها تكبيرة الإحرام ومنها التكبيرات إيه الأخرى اللي هي تكبيرة النزول للركوع تكبيرة النزول للسجود والرفع من السجود والسجدة الثانية والرفع من السجدة الثانية، كل هذه التكبيرات أي تكبيرة عدا تكبيرة الإحرام تسمى تكبيرات الانتقال. فالمؤلف هنا عد تكبيرات الانتقال من سنن الصلاة، من المستحبات ليست من الواجبات، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء قالوا إن تكبيرات الانتقال سنة من السنن، إلا يعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله الحنابلة قالوا تكبيرات الانتقال واجبة، واجب من واجبات الصلاة، لكن المذاهب الثلاثة عندهم أن تكبيرات الانتقال سنة من سنن الصلاة. فعلى هذا عند الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان لو ترك تكبيرات الانتقال عامدا بطلت صلاته، ولو تركها ساهيا عليه أن يسجد للسهو. وهذا حكم واجبات الصلاة، الصلاة لها واجبات ولها أركان ولها سنن. الصلاة تنقسم إلى أركان وواجبات وسنن، الأعمال التي تؤدى في الصلاة. فالركن لو تركه الإنسان عامدا لا بطلت صلاته، الركن إذا تركه عامدا بطلت صلاته، وإذا تركه ساهيا بطلت الركعة التي تركه منها. إذا تركه ساهيا ولم يأتي به، إذن الركعة التي ترك منها هذا الركن بطلت. طبعا هذا فيه تفصيل سيأتي في الكلام عن سجود السهو، إن الإنسان قد يتذكر هذا الركن قبل أن يشرع في قراءة الركعة التالية، وقد يتذكر الركن بعدما شرع في قراءة الركعة التالية. الأركان مثل ماذا؟ مثل قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، الركوع ركن، السجود ركن. فلو أن إنسانا مثلا ترك قراءة الفاتحة أو نسي أن يركع، يعني بعدما انتهى من قراءة الفاتحة والسورة قال الله أكبر وسجد، يعني ترك الركوع. طيب لو تذكر هذا قبل أن يشرع في قراءة الركعة التالية ماذا يصنع؟ يأتي بالركن وبما بعده. يعني مثلا الإنسان هو ساجد تذكر أنه لم يركع، ماذا يفعل؟ يقوم ويركع، يأتي بالركن وبما بعده، يأتي بالركوع ثم الرفع من الركوع ثم السجدة الأولى وهكذا، يأتي بالركن وبما بعده يكون عليه السجود للسهو. طيب لو تذكر الركن بعدما شرع في قراءة الركعة الثانية، قام للركعة الثانية وبعدين تذكر وهو في الركعة الثانية أنه ترك ركوعا أو سجودا من الركعة الأولى، ماذا يصنع؟ يبقى بطلت الركعة التي ترك منها هذا الركن، تصبح الركعة الأولى باطلة، وتصبح الركعة الثانية هي الأولى. لو تذكر مثلا في الثالثة أنه ترك ركنا في الركعة الأولى أو الثانية، تصبح الثالثة هي الثانية، الركعة التي ترك منها ركنا تصبح باطلة، وينقص ركعة من الركعات في حساب العدد، ويصبح الثانية هي الأولى أو الثالثة هي الثانية وهكذا. طيب هذا حكم الأركان. يبقى الركن لو تركه سهوا لا يكفي سجود السهو، بل لابد أن يعيد هذه الركعة التي تركه منها إذا ترك الركن ولم يأتي به. لكن بالنسبة لواجبات الصلاة، فواجبات الصلاة قد يتركها الإنسان عمدا أو سهوا، إذا تركها عمدا بطلت صلاته، وإذا تركها سهوا يسجد للسهو، الصلاة الصحيحة لا تبطل الركعة ولا شيء، والصلاة الصحيحة، ولكن يسجد للسهو إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة. أما سنن الصلاة فلو تركها الإنسان عمدا أو سهوا صلاته صحيحة ولا شيء عليه. فهذا تقسيم أعمال الصلاة إلى أركان وواجبات وسنن. وهناك مسائل كثيرة. نعم، الواجب حكمه أنه إذا تركه الإنسان عامدا بطلت صلاته. يعني هنا مثلا تكبيرات الانتقال قلنا الحنابلة قالوا إنها واجب من واجبات الصلاة، معنى هذا لو أن إنسانا تعمد أن يترك التكبير تكبيرا من تكبيرات الانتقال بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا يسجد للسهو، سنسي أن يكبر يسجد للسهو وصلاته صحيحة. وأما السنن، سنن الصلاة، فلو تركها الإنسان عمدا أو سهوا صلاته صحيحة ولا شيء عليه، ولكن يسن له أن يأتي بهذه المستحبات. طيب هنا تكبيرات الانتقال اختلف فيها الفقهاء، هل هي واجب من واجبات الصلاة أو هي سنة من سنن الصلاة؟ الذين قالوا واجب إذن إيه؟ إذا تركها عمدا بطلت صلاته، وإذا تركها سهوا يسجد للسهو. الذين قالوا مستحب قالوا إيه؟ لو تركها عمدا أو سهوا لا شيء عليه وصلاته صحيح. طيب ما حجة الحنابلة في إيجاب تكبيرات الانتقال؟ حجتهم في ذلك أنه جاء في حديث المسيء صلاته في رواية صحيحة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإيه؟ بتكبيرات الانتقال. الفقهاء يعني أخذوا واجبات الصلاة من حديث المسيء في صلاته، وهو الرجل الذي دخل فصلى صلاة نقرها ولم يطمئن في ركوعها وسجودها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، فأعاد الصلاة على نفس الصفة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي فإنك لم تصلي، تكرر هذا 3 مرات. فلما كان بعد الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي 4 مرات. فقال الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، لا أعرف أن أصلي إلا بهذه الطريقة، فعلمني كيف أصلي. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة. وهنا الغرض من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأمره بإعادة الصلاة 3 مرات هو يعني أن يكون التعليم أبلغ والاهتمام بالتعلم هنا أكبر، يكون التعليم بالفعل والقول. إن لو كان يعني مجرد أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ممكن الإنسان ينسى ولا يهتم بهذا الأمر، لكن عندما يقترن التعليم بأنه أعاد الصلاة 3 مرات من أجل هذا الشيء الذي تركه، إذن يهتم به اهتماما شديدا بعد هذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة. فالفقهاء قالوا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته هو من واجبات الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه شيئا من السنة، علمه فقط الواجبات، يعني الصلاة الصحيحة التي يعني الشيء الذي تصح به صلاته. وهذا أيضا يستفاد منه يعني الحكمة في الدعوة والتدرج في التعليم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدرج في التعليم. لو إنسان مثلا دخل حديثا في الإسلام أو مثلا كان يجهل كيفية الصلاة أو كذا، ممكن لو علمته كل شيء يعني الصلاة بجميع المستحبات والسنن وكذا يصعب عليه الأمر ويختلط عليه الأمر، ممكن يواظب على سنة ويترك واجبا أو كذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات فقط حتى يواظب عليه، وبعد ذلك يبدأ يتعلم السنن شيئا فشيئا، ويعني يزيد السنن شيئا فشيئا. وهكذا ينبغي في التعليم، نبدأ أولا بالأهم فالمهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وفي دعوة الناس. وهذا نستفيد منه، لأن بعض الناس يعني يجهل هذه الأمور ولا تكون عنده حكمة في الدعوة. فمثلا إذا دخل شخص في الإسلام من أول يوم يبدأ يعني يحذره من مكروهات ويرشده مثلا إلى مستحبات ويأمره بها وكذا، فيصعب عليه الأمر ويثقل عليه، لكن لو تدرج معه شيئا فشيئا يرفق به ويسهل. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بالواجبات فقط، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا وهكذا. فلم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يقل له كبر ثم ادعو دعاء الاستفتاح ثم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا لم يقل له هذا صلى الله عليه وسلم، قال له كبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن راكعا وهكذا. فالفقهاء قالوا الشيء الذي لم يذكر في الحديث يكون من المستحبات. فبالنسبة لتكبيرات الانتقال جاءت في رواية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم يعني كبر في كل مرة قال له يعني كبر ثم اسجد ثم كبر ثم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير في رواية عند أبي داود. فهذا دليل على أن التكبير تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة. قال يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ثم قال والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء انتهى. إذن إيه؟ تكبير كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تكبيرات الانتقال. قال فعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين ثم يفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة. قال أبو هريرة رضي الله عنه كانت هذه صلاته حتى فارق الدنيا، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. إذن يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه يصف فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر حين يركع ويكبر حين يسجد وحين يرفع من السجود وحين يقوم من الركعة الثانية وهكذا. قال وعن عكرمة قال قلت لابن عباس، هنا هذا الأثر يعني حتى نفهمه لابد أن نعرف أن أمراء بني أمية فشى فيهم ترك التكبير، كانوا يتركون تكبيرات الانتقال لا يكبرون إلا عند الرفع من السجود، تكبيرات عند الرفع من السجود يكبرون، لكن الأركان والهيئات المرئية من الصلاة كانوا لا يكبرون فيها. يعني إذا أراد أن يركع يكتفي بأن يراه الناس راكعا لا يكبر عندما يركع، وكان الأمراء يصلون بالناس أئمة، فكان مثلا إذا رفع لا يكبر، وإذا بعدين مثلا إذا سجد لا يكبر، بس هو رفع من السجود لازم يكبر عشان لو ما كبرش الناس هتظل ساجدين مش هيعرفوا إنه رفع من السجود. فهنا عكرمة قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرا. انظروا إلى كيف أنه يعني قد تخفى السنة حتى الذي يفعل السنة يتهم بأنه أحمق، ويعني يصبح يعني السنة مستغربة والبدعة هي المألوفة. فهذا الأمر يعني فعله بنو أمية حتى صار هو السائد المألوف، أن الناس لا تكبر إلا بس هو رافع من السجود وخلاص. ففشى هذا الأمر حتى أن عكرمة خفي عليه هذا وظن أن هذا هو السنة، فصلى مرة خلف رجل فكبر 22 تكبير، عد عليه التكبيرات وتعاد يكبر بس مرة واحدة ورفع من السجود. فقال عكرمة قلت لابن عباس رضي الله عنهما صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرا يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، يعني كبر حتى هو نزل السجود يكبر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، قال تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبخاري، الذي صحيح البخاري. إذن الأمراء يعني غيروا حتى خفيت السنة وصار الذي يفعل السنة يتهم بأنه أحمق وأنه يخالف ما عليه عمل الناس. فإذا الإنسان لا يبالي بعمل الناس، عليه أن ينظر إلى السنة ويفعل السنة حتى لو وصف بأنه أحمق وأنه كذا، لكن برضه يتدرج يعني مع الناس في التعليم، لكن لا يجعل عمل تقليد الناس يقوده ويفعل أشياء يعني خاطئة وهو يظن أنها صواب. قال ويستحب أن يكون ابتداء التكبير حين يشرع في الانتقال، يستحب أن يكون ابتداء التكبير حين يشرع في الانتقال. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر، والدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود، صفة الركوع في السنة وصفة السجود. لو في سؤال يتعلق بموضوع درس اليوم يعني. نعم تفضل. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مدا في الصلاة وفي غير الصلاة، في الصلاة وفي غير الصلاة، يعني حتى كما جاء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على البعير وهو يعني في يوم الفتح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ويمد الألف ويرجعها، يعني بسبب اهتزاز البعير كأن الألف ثلاث ألفات قال الراوي، يعني الألف تقطعت مع طول مع اهتزاز البعير ومد النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة صارت كأنها ثلاث ألفات يعني. فكان هذه النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة حتى وهو على البعير وحتى في غير الصلاة. تفضل. نعم أحسنت، هذا موضوع مهم وهو من أدرك الإمام راكعا. الذي عليه الأئمة الأربعة أن الذي يدرك الإمام راكعا فتحتسب له ركعة، تحتسب له ركعة وتسقط عنه فاتحة الكتاب حينئذ. من أدرك الإمام راكعا تحتسب له ركعة وتسقط عنه فاتحة الكتاب حينئذ، هذا الموضع الذي تسقط فيه فاتحة الكتاب. وجاء في هذا يعني أحاديث، منها حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فكبر ودب راكعا دون الصف ثم مشى حتى لحق بالصف وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة، قال زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. فالشاهد يعني من الحديث أن الفقهاء أخذوا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب له الركعة بكونه يعني ركع ولم يقرأ الفاتحة واحتسبت له ركعة. نعم. لو رحت لصلي لوحدي في البيت صنابش كهيئة تكبيرات في صلاة سرية تكون تابعة للصلاة إذا كان الإنسان منفردا، يعني نحن نسأل عن صلاة الإنسان المنفرد، فالتكبيرات تابعة للصلاة، يعني يسر بالتكبير ما دام منفردا ليس إماما من صلاة سرية وكذا يسر بالتكبير، لكن الإمام طبعا يجهر بالتكبير حتى يقتدي به من خلف. نعم. بالنسبة لصلاة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة فليصلي إليها أخرى، ومن لم يدرك ركعة من الجمعة فليصليها ظهرا أو فليصلي يعني أربع ركعات. فالإنسان لو دخل في صلاة الجمعة قبل الركوع من الركعة الثانية أدرك الركوع في الركعة الثانية يعني تحتسب له ركعة ويضيف إليها ركعة أخرى وتكون الجمعة، لكن لو دخل بعد الركوع في صلاة الجمعة إذن تصبح ظهرا، تصبح ظهرا ويسر حينئذ بالقراءة. نعم يسر إذا أصبحت ظهرا يسر بالقراءة تصبح سرا يعني. طبعا بالنسبة للمأموم السؤال هنا السؤال عن المأموم، يعني فالمأموم يعني يسمع نفسه لا يشوش على إمام بدونه، يعني المأموم حتى في الصلاة الجهرية إذا كان الإنسان مسبوقا أو كذا يعني ممكن يجهر جهرا خفيفا بس لا يشوش على من بدونه، يعني إذا كان مجموعة مسبوقين وكذا وكل واحد حيجهر بصوت عالي سيشوش بعضهم على بعض. نعم. هل هنا نسأل عن صلاة الضحى. صلاة الضحى نعم هناك سنن رواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ويحض عليها ويواظب عليها صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، وهي 12 ركعة ليس منها الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله تعالى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه 16 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر، هذه 6 قبلية، وركعتان بعدها بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه 16 ركعة تسمى السنن الرواتب. وهناك نوافل أو سنن يعني غير راتبة، منها ركعتا الضحى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض عليها ولكن لم يكن يواظب عليها، صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على ركعتي الضحى. و يعني التوسط في ركعتي الضحى ان الانسان اذا كان يواظب على قيام الليل مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه لا يعني لا يلزمه يعني ان يواظب على ركعتي الضحى، او لا يتاكد في حقه المواظبه على ركعتي الضحى، لكن اذا كان لا يواظب على قيام الليل يتاكد في حقه المداومة على ركعتي الضحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حض على ركعتي الضحى وأمر بها أبا ذر وأمر بها أبا هريرة رضي الله عنهما، أوصاهما النبي صلى الله عليه وسلم بها، قال أوصاني خليلي بثلاث: أن أصوم من كل شهر 3 أيام، وأن أوتر قبل أن أنام وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام وركعتي الضحى. فبرضو حتى ارتباط يعني أن أوتر قبل أن أنام وركعتي الضحى يعني تفيد أنه يعني من ركعات الضحى تتأكد في حق يعني الإنسان إذا كان لا يقوم مثلا بعد ما ينام أو شيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواظب على ركعات الضحى، ولهذا قال جاء عن عائشة وأنس رضي الله عنهما، تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى. ويقول أنس رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعات الضحى إلا مرة واحدة. أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يواظب عليها صلى الله عليه وسلم، ولكن حض عليها أصحابه وقال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فتصبح صلاة الضحى سنة غير مؤكدة، ليست مثل السنن الراتبة، لكن أيضا فيها فضل كبير والإنسان يواظب عليها ويحفظ. نعم. في صدر التكبير يعني صلاة خلف بعض الأخوة ممن يطيلون التكبير من الشروع في الإطالة المبالغ فيها في التكبير يعني ليست صحيحة، الإنسان يطيل التكبير يعني إطالة مبالغ فيها يكبر يعني بالمعتاد، خاصة أن لفظ الله أكبر ليس فيه مدود يعني سائبة على المد الطبيعي حتى يطيل الإنسان، يعني يطيل أكيد أنه سيولد حركات يعني يقلب بعض الحركات ألفات أو كذا يعني قد يغير المعنى. كيف يطول بقى يقول أكبر مثلا يضيف ألف، وهذا خطأ يعني، هذا حتى يعني العلماء حذروا من هذا، قالوا نسأل الله العافية يعني قالوا أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل يعني نسأل الله العافية، هذا يعني في لحن جلي يعني قالوا هذا حتى لحن جلي يعني يخل، إذا واحد طول الألف يعني أكبر يخل بها يعني. والله مثلا مادة طبيعي برضو، مادة طبيعي برضو، هذا خطأ برضو من لفظ الجلالة، في مادة طبيعية ومادة مقدار حركتين، ليس فيها يعني مادة زائد عن حركتين، فالتكبير يعني القدر المعتاد. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم صلى. أخونا يسأل عن التسبيح والسؤال والسؤال الجنة والتعوذ من النار والتسبيح وكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بصوت عال سمعه الصحابة خلفه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سبح وسأل وكذا سمعه حذيفة رضي الله عنه، لكن هذا في صلاة الليل يعني، هذا في صلاة الليل وفي غير الصلاة كذلك. نعم، ابن عباس لم يكن إماما كالأئمة، هم الأمراء يعني أمراء بني أمية، وكانوا حتى يعني كان الصحابة، أخونا يسأل يعني كيف عكرمة، يعني هو مولى ابن عباس عكرمة البربري رحمه الله كان من فقهاء التابعين، وكان مولى ابن عباس رضي الله عنهم. فكيف خفي عنه هذا؟ نقول جواب أن الأئمة كانوا الأمراء كما هم يصلون بالناس، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يشتكون يعني من حال هؤلاء الأمراء وكذا، كانوا يؤخرون الصلاة حتى يكاد يخرج وقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا أنه سيأتي بعده أمراء يميتون الصلاة. فقال أبو ذر رضي الله عنه كيف نفعل يا رسول الله إذا أدركناهم؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم فإنها لك نافلة، صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم فإنها لك نافلة. فكانوا يؤخرون الصلاة ويخلون بصفتها، وكثير منهم ما كانوا يستجيبون لنصح الصحابة رضي الله عنهم، حتى لما جاء يعني مروان وأراد أن يخطب قبل صلاة العيد، خطبة دائما بعد الصلاة، فوجد أن يخطب بعد الصلاة الناس ينصرفون لا يسمعون الخطبة، فأراد أنه يغير هيئة صلاة العيد يخلي الخطبة قبل الصلاة، فجبذه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه جبذة شديدة، جبذه يعني جذبه جذبة شديدة وهو صاعد على المنبر، ف يعني وأنكر عليه، فقال قد أبو سعيد الخدري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بعد الصلاة، فقال قد ذهب والله يا أبا سعيد ما كنت تعرف. فقال أبو سعيد رضي الله عنه ما أعرف والله خير مما لا أعرف، ما أعرف والله خير مما لا أعرف. فكان حديث صحيح البخاري يعني. الأمراء يعني غيروا أشياء، وما كان يعني الصحابة لهم سلطة يعني حتى يعني كانوا ينصحون فقط وينكرون عليهم وينصحون وكذا، ولكن يعني ما كانوا يعني علماء الصحابة ما كانوا يعني هم الأئمة في بلادهم وكذا، كان الأمراء يصلون ويعينون الأئمة. نعم نعم طيب تسابيع نعم نعم. صلاة التسابيح هل هي سنة أو بدعة؟ الجواب أنه ورد فيها حديث العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي ورد في هذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وكثير من أئمة الحديث. فالصحيح أنها سنة، بعض العلماء ضعفه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ بن باز رحمه الله وكذا، كانوا يعني لا ينصحون بها، ولكن كثير من أئمة الحديث حسنوا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الصلاة أن تفعل يعني في كل أسبوع مرة أو في كل شهر مرة أو في كل سنة مرة أو في العمر مرة، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة قبل أن يركع، وبعدين 10 في الركوع و10 بعد الرفع من الركوع و10 في السجود و10 بعد السجود وكذا، 75 في كل ركعة، تكون 4 ركعات يعني. فصلاة التسبيح الراجح أنها سنة يعني، الراجح أنها سنة لأن يعني الحديث صحيح. نعم. نعم. طيب آخر سؤال إن شاء الله تفضل. سؤال سامي أخونا يسأل يعني يريد أن نقرأ كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، لا أستطيع أحد يعني يفعل، لكن يعني عموما أي قراءة يعني تجدها يعني مطابقة لأحكام التجويد في التزام بالمدود وكذا يعني، بس قراءة الشيخ المنشاوي، قراءة الشيخ الحصري، الشيخ الحذيفي وأمثالهم من القراء يعني، إن شاء الله يرجى أن تكون يعني هذه القراءة إن شاء الله يعني في اقتداء بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.